يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صدوق المنشاوي، بعدها يقام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويروى على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم كان سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم فاستوى على سوق يعجب الزوار ليغيب بهم الكفار وعذبهم